والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: مطلب خطبة عتبة بمصر، وكان قد غضب لأمور بلغته عن أهلها. قال: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عثمان عن العتبي عن أبيه عن هشام بن صالح عن سعد قال: كنا بمصر فبلغنا أمور عن أهلها، فصعد عتبة المنبر مغضبا فقال: أيا حاملين الألأم أنوف، أيا حاملين الألأم أنوف ركبت بين أعين، أيا حاملين الألأم أنوف ركبت بين أعين، إنما قلمت أظفاري عنكم ليلين مسي إياكم، يعني ما قسوت عليكم ليلين مسي إياكم، وسألتكم صلاحكم لكم إذ كان فسادكم راجعا عليكم، فأما إذ أبيتم إلا الطعن في الولاة والتنقص للسلف فوالله لأقطعن على ظهوركم بطون السياط، فإن حسمت داءكم وإلا فالسيف من ورائكم، فكم من موعظة منا لكم مدتها قلوبكم، وزجرة صمت عنها آذانكم أو صمت عنها آذانكم، ولست أبخل عليكم بالعقوبة إذ جدتم لنا بالمعصية، ولا أويسكم من مراجعة الحسنى إن صرتم إلى التي هي أبر وأتقى. خطبة عظيمة. قال: وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال، طبعا الخطبة فيها يعني تحذير وإنذار وكما يقال يعني ترغيب وترهيب، يرغبهم إما أن تستقيموا وإلا فعلت بكم وفعلت، فإن استقمتم فلا يدري عليكم. هذا مختصر الكلام. قال: وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال الأحنف بن قيس: إن الله جعل أسعد عباده عنده وأرشدهم لديه وأحظاهم يوم القيامة أبذلهم للمعروف يدا وأكثرهم على الإخوان فضلا وأحسنهم له على ذلك شكرا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إن الله جعل أسعد عباده عنده وأرشدهم لديه وأحظاهم يوم القيامة أبذلهم للمعروف يدا وأكثرهم على الإخوان فضلا وأحسنهم له على ذلك شكرا. قال: وحدثنا أبو بكر بن الأنباري رحمه الله قال حدثني أبي عن أحمد بن عبيد عن الزيادي عن المطلب بن أبي وداعة عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه عند باب بني شيبة، فمر رجل وهو يقول: يا أيها الرجل المحول رحله، ألا نزلت بآل عبد الدار؟ هبلتك أمك لو نزلت برحلهم، منعوك من عدم ومن اقتار، من بخل عدم لا تجد عندهم شيء. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: أهكذا قال الشاعر؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق، لكنه قال: يا أيها الرجل المحول رحله، ألا نزلت بآل عبد مناف، هبلتك أمك لو نزلت برحلهم، منعوك من عدم ومن إكراف، منعوك يعني لا تعدم عندهم ولا تقرف، الخالطين فقيرهم بغنيهم حتى يعود فقيرهم كالكاف حتى يغتني فقيرهم. قال: ويكللون دفانهم بسديفهم، سديف شحم السنام أو قطعه. قال: ويكللون جفانهم بسديفهم حتى تغيب الشمس في الرجاف، منهم علي والنبي محمد القائلان هلم للأضياف، ويكللون جفانهم بسديفهم حتى تغيب الشمس في الرجاف، الرجاف البحر، منهم علي والنبي محمد القائلان هلم للأضياف. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا سمعت الرواه ينشدونه، هكذا سمعت الرواة ينشدونه. قال: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم وعبد الرحمن عن الأصمعي عن بعض موالي بني أمية قال: خرج داود بن سلم إلى حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فلما دخل أنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى طرى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباح. قال: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح وجدناه يحمل هو المعتفون ويأبى على العسر إلا سماح ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباح فأمر له بجوائز كثيرة ثم استأذنه في الانصراف فأذن له وأعطاه 1000 دينار فلما خرج من عنده وغلمانه جلوس لم يقم إليه أحد منهم ولم يعنه فظن أن حربا ساخط عليه فرجع إليه وقال أواجد أنت علي في صدرك شيء علي قال لا ولما ذلك فأخبره خبر الغلمان قال ارجع إليهم فسألهم فرجع إليهم فسألهم فقالوا إنا ننزل الضيف ولا نرحله فلما قدم المدينة سمع الغادري بحديثه فأتاه فقال إن أحب أن أسمع هذا الحديث منك فحدثه فقال هو يهودي أو نصراني إن لم يكن فعل الغلمان أحسن من شعرك قال وقرأت على أبي بكر بن دريد للنمر بن تولب تضمنت أدواء العشيرة بينها وأنت على أعواد نعش تقلب قول تضمنت أدواء العشيرة بينها أي ضمنت ما كان في العشيرة من داء أو فساد إذ كنت فيهم حيا وأنت اليوم على أعواد نعش وقال الأصمعي تضمنت أصلحت والمعنى عندي أنه كان يضمن دماء العشيرة فيصلح بينها هذا المعنى تضمنت أدواء العشيرة بينها مشاكل العشيرة والإحن التي كانت بينهم وأنت على أعواد حتى في نهاية حياتك وأنت على أعواد نعش تقلب فهو دائما خادم لهم قائم بأمورهم قال مطلب امتداح أبي العتاهية لعمر بن العلاء قال مطلب امتداح أبي العتاهية لعمر بن العلاء وحسد الشعراء له على ما أعطاه من الجائزة قال وحدثنا أبو بكر ابن الأنباري قال حدثنا عبد الله بن خلف قال حدثنا إسحاق بن محمد النقعي قال حدثني محمد بن سهل قال حدثني المدائني قال امتدح أبو العتاهية عمر بن العلاء مولى عمرو بن حريث صاحب المهدي فأمر له 70,000 درهم وأمر من حضره من خدمه وغلمانه أن يخلعوا عليه فخلعوا عليه حتى لم يقدر على القيام لما عليه من الثياب ثم إن جماعة من الشعراء كانوا بباب عمر فقال بعضهم يا عجبا للأمير يعطي أبا العتاهية 70,000 درهم فبلغ ذلك عمر فقال علي بهم فأدخلوا عليه فقال ما أحسد بعضكم لبعض يا معشر الشعراء يعني ما أشد حسد بعضكم لبعض إن أحدكم يأتينا يريد مدحنا فيشبب في قصيدته بصديقته ب50 بيتا القصيدة يكون فيها 60 بيت يشبب يعني يتغزل بصديقته ومحبوبته ب50 بيتا فما يبلغنا حتى تذهب لذاذة مدحه ورونق شعره وقد أتانا أبو العتاهية فشبب ببيتين ثم قال فقط بيتين ثم دخل في مدحه إني قال إني أمنت من الزمان وريبه لما علقت من الأمير حبالا أمن الزمان وأمل ريب الزمان وتغير الزمان قال لما علقت من الأمير لما تعلق بالأمير واقترب منه لو يستطيع الناس من إجلاله لحذوا له حر الوجوه على وضعوا وجوههم على الأرض حتى ينتعلها ما كان هذا الجود حتى كنت يا عمرا ولو يوما تزول لزال ولو زلت لزال هذا الجود إن الجود معلق به إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسبا ورمالا فإذا أتينا بنا أتينا مخفة وإذا رجعنا بنا رجعنا ثقالا يأتونك هذه المطايا حتى المطايا تأتي وقد ذهب سمنها لكثرة ما خاضت من المفاوز أما إذا أتتك فإنها ترجع سمينة لكثرة ما تكرمها وتكرم أصحابها قال له عمر حين مدحه أقم حتى أنظر في أمرك فأقام أياما ولم ير شيئا وكان عمر ينتظر مالا يجيء من وجه فأبطأ عليه فكتب إليه أبو العتاهية يا ابن العلاء ويا ابن القرم مرداسي إن امتدحتك في صحبي وجلاسي أثني عليك ولي حال تكذبني فيما أقول فأستحي من الناس حتى إذا قيل ما أعطاك من صفض تأطأت من سوء حال عندها راسي أنت تأخرت علي وأنا يعني الناس تنتظر أنك تعطيني شيء الكثير وأنت للآن لم تعطيني فإذا سألني الناس تأطأت قال تأطأت من سوء حال عندها رأسي فقال عمر لحاجبه اكفنيه أياما فقال له الحاجب كلاما دفعه به وقال له تنتظر فكتب إليه أبو العتاهية أصابت علينا جودك العين يا عمر فنحن لها نبغي التمائم والنشر يا عمر فنحن نبغي لها التمائم والنشر نشر جمع نشرة وهي رقية يعالج بها المجنون والمريض أصابتك عين في سخائك صلبة أثرت في كرمك ويا رب عين صلبة تفلق الحجر سنرقيك بالأشعار حتى تمل لها، فإن لم تفق منها رقيناك بالصور. سنرقيك بالأشعار حتى تمل لها، حتى ينتهي عنك هذه العين التي أصابتك فأمسكت يدك عن العطاء، فإن لم تفق منها رقيناك بالصور. قال فضحك عمر وقال لصاحب بيت ماله كم عندك، لصاحب بيت ماله كم عندك؟ قال 70,000 درهم. قال ادفعها إليه كلها. ويقال إنه قال له اعذرني عنده ولا تدخله علي فإني أستحيي منه لما أبطأ عليه. قال أبو علي قال الأصمعي من أمثال العرب العبد من لا عبد له، العبد من لا عبد له إذ يخدم نفسه، أي من لم يكن له عبد ولا كاف امتهن نفسه. ويقال لو قويت على داء لم أكره، أي لو عوتبت على ذنب ما امتعطت. ويقال كمبتغ الصيد في عريسة الأسد، يضرب مثلا للرجل يطلب الغنيمة في موضع الهلكة. ويقال أجود من لافظة وأراد بلافظة البحر. ويقال أجبن من صافر وأراد بصافر ما يصفر من الطير، وإنما يوصف بالجبن لأنه ليس من سباعها. وقرأنا على أبي بكر بن دريد قول الراجز قد علمت إن لم أجد معينا، قد علمت إن لم أجد معينا لأخلطن بالخلوق طينا، يعني امرأته يقول قد علمت إن لم أجد معينا يعينني على سقيها سأستعين بها وأستعملها حتى يختلط ما عليها من الخلوق يعني الطيب بالطين والماء. قال قد علمت إن لم أجد معينا لأخلطن بالخلوق طينا سأستعملها. قال مطلب ما تقول العرب في معنى أخذت الشيء كله. وقال يعقوب بن السكيت يقال أخذه بأجمعه وأجمعه بأجمعه وأجمعه، وأخذه بحذافيره يعني كله. وقال أبو عبيد عن الكسائي أخذه بحذافيره وجذاميره وجذاميره وجذاميره وجراميزه يعني كله. وحكي عن أبي عبيدة بربانه، قال بفتح الراء في معناها، عن الأصمعي بربانه أي بجميعه. قال وقال الفراء أخذه بصنايته وسنايته مثله. وقال يعقوب وأخذه بجلمته. وقال لأبو بكر بن الأنباري وبجلمته أيضا. وقال يعقوب وأخذه بزغبره. وقال لأبو بكر بن الأنباري ويقال بزغبره، وأظنني سمعت اللغتين جميعا من أبي بكر بن دريد. وقال يعقوب وأخذه بزوبره، وهذا كله بمعنى بجميعه. وأنشد لابن أحمر وإن قال غاو من تنوخ قصيدة بها جرب عدت علي بزوبرا بجميعها، وإن قال غاو من تنوخ قصيدة. وقال أبو عبيدة وأخذه بزأبره. وقال يعقوب وأخذه بصبرته وبأصباره، وأخذه بزأبجه وبزأمجه بجميعه، وأخذه بأصيلته، وأخذه بظليفته، وأخذه مك هم. قال وأخذه بظليفته وأخذه مكهملا مكهملا. قال وحكى أبو صاعد أخذه بزوبره وبأزمله، كله أخذه جميعا. وأخذه برباغه وبحداثته وبربانه. قال أبو الحسن بن كيسان هذه الثلاثة معناها بأوله وابتدائه. وأنشد لابن أحمر وإنما العيش بربانه وأنت من أفنانه مكتفر. أخبرني بذلك الغالبي عن ابن كيسان وروى أبو عبيدة في بيت ابن أحمر وأنت من أفنانه معتصر. وقال أبو نصر وغيره عن الأصمعي إنه قال بربانه يعني بحداثته. ثم قال مطلب شرح مادة جلا وجلل، جلا وجلل. وقال الأصمعي جلوت العروس أجلوها فهي مجلوة، وجلوت المرآة أجلوها فهي مجلوة، ومصدرهما جميعا جلاء. ويقال أعط العروس جلوتها، وقد جلاها زوجها وصيفة أي أعطاها حين سئل الجلوة، وزوجها يجليها تجلية، وجل الطائر تجلية إذا أبصر الصيد من مكان بعيد، وجل القوم يجلون جلولا، وجل القوم يجلون جلاء إذا خرجوا من بلد إلى بلد. ومنه قيل استعمل فلان على الجالة والجالية، وهو أن يجعل على قوم خرجوا من بلد إلى بلد، فالجالة من جللت والجالية من جلوت. وجل البعر يجله جلا إذا التقطه، والجلة البعر، والإبل الجلالة التي تأكل الجلة، ويقال خرج الإماء يجتللن أي يأخذن الجلة. وأنشد لعمر بن لجأ يصف ناقة تحسب مجتل الإماء الحرامي من هدب الضميران لم يحزمي. تحسب أي تكفي، تحسب مجتل الإماء الحرمي والمجتلة التي تلقط الجلة. وقوله من هدب الضمران أي من بعر إبل رعت هدب الضمران فبعرت، وذكر الضمران لأنه من أجود ما يرعى. وقوله لم يحزم أي هو بعر منثور لم يحزم كما يحزم الضمران إذا احتطب. وجل الرجل يجل جلة إذا عظم وغلظ، وكذلك الصبي والعود. وإبل جلة أي مسنة وقد جلت إذا أسنت. ومشيخة جلة أي مسان والواحد جليل. والمجلة صحيفة كان يكتب فيها شيء من الحكم. وأنشد بيت النابغة الذبياني مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب. قال أبو حاتم يروي مجلتهم ومحلتهم، فمن روى مجلتهم أراد الصحيفة، ومن روى محلتهم أراد بلادهم الشام. والجلل الصغير اليسير والجليل العظيم، قال أبو نصر والجلل العظيم أيضا. قال أبو بكر بن الأنباري وجدت في كتاب أبي عن أحمد بن عبيد عن أبي نصر كان الأصمعي يقول الجلل الصغير اليسير ولا يقول الجلل العظيم، وهذه الكلمة من الأضداد يعنى بها العظيم ويعنى بها الصغير اليسير. قال أبو علي قال الأصمعي لا يقال الجلال إلا في الله عز وجل. قال أبو حاتم وقد يقال وأنشد فلا ذا جلال هبنه لجلاله، ولا ذا ضياع هن يتركن للفقر، وجل كل شيء العظيم منه. وقرأت على أبي بكر بن دريد في كتاب الأبواب للأصمعي فعلت ذاك من جلل كذا وكذا أي من عظمه في صدري. وقال أبو نصر فعلت ذاك لجلالك وجلالك أي لعظمتك في صدري. وأنشد الأصمعي لجميل رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الغداة من جلله. ورويت من غير هذا الوجه تفسير من جلله من أجله، ويقال فعلت ذاك من أجلك وجللك وجلالك. وأنشد الأصمعي في جلالك وغيد تشاوى من كرا فوق شزب من الليل قد نبهتهم من جلالك أي من أجلك. والجل الأمر العظيم وجمعها جلل، والجليل الثمام واحدته جليلة. وأنشد الأصمعي ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وجليل. وذكر شيوخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بلالا ينشد هذا البيت فقال حننت يا ابن السوداء، ويقال هو ابن جلا أي المنكشف المشهور الأمر. وأنشد الأصمعي أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة متى تعرفوني. يقال أن هذا البيت لسحيم بن وثيل الرياحي. قال وابن أجلى مثله، وأنشد للعجاج لا قوابه الحجاج والإصحار به ابن أجلى وافق الإسفار. قال ولم أسمع بابن أجلى إلا في بيت العجاج. وقوله لاقوا به أي بذلك المكان، وقوله الإسحار أي وجدوه مصحرا ووجدوا به ابن أجلى، كما تقول لقيت به الأسد أي كأني لقيت بلقائي إياه الأسد. وقوله وافق الإسفار أي واضحا مثل الصبح. وقال غيره عين جلية أي بصيرة. قال أبو داود الإيادي بل تأمل وأنت أبصر مني قصد دير السوى بعين جليلة. والجلية أيضا الأمر البين الواضح. قال النابغة فآب مضلوه بعين جلية واضحة وغودر بالجولان حزم ونائل. قال الأصمعي والجلى انحسار الشعر من مقدم الرأس، رجل أجلى وامرأة جلواء وقد جلى يجلى جلا مقصور. وقرأت على أبي بكر بن دريد لبكر بن النطاح ولو خذلت أمواله جود كفه لقاسم من يرجوه شطر حياته، ولو لم يجد في العمر قسما لزائر لجاد له بالشطر من حسناته. وأنشدني بعض أصحابنا لبكر بن النطاح وإذا بدا لك قاسم يوم الوغى يختال خلت أمامه قنديلا، وإذا تعرض للعمود وليه خلت العمود بكفه من ديلا. قالوا وينظم فارسين بطعنة واحدة، ينظمهم يعني ينتظمهم يدخل السهم مرة واحدة في الفارسين يوم اللقاء ولا يراه جليلا ليس شيئا عظيما. لا تعجبوا فلو أن طول قناته ميل إذا نظم الفوارس ميلا، لو أن طول السهم ميل كامل يعني مسافة طويلة جدا لانتظم كل الفوارس الذين أمامه، فكان أولهم في أول السهم وآخر في الرمح وآخرهم في آخر الرمح. ولو أنشدني بعض أصحابنا له: يا عصمة العرب التي لو لم تكن حيا إذا كانت بغير عمادي، إن العيون إذا رأتك حدادها رجعت من الإجلال غير حداد، وإذا رميت الثغر منك بعزمة فتحت منه مواضع الأزداد، فكأن رمحك منقع في عصفر وكأن سيفك سلم من فرصاد. لو صال من غضب أبو دلف على بيض السيوف لذبنا، لذبنا عجيب، لذبنا في الأغماد، أذكى وأوقد للعداوة والقرى نارين، نار وغن ونار رماد. قال: وقرأت على أبي بكر بن دريد لليلى الأخيلية، وقال لي: كان الأصمعي يرويها لحميد بن ثور الهلالي، قال أبو علي: فكذا وجدته بخط ابن زكريا وراق الجاحظ في شعر حميد: يا أيها السدم الملوي رأسه ليقود من أهل الحجاز بريما، أتريد عمرو بن الخليع ودونه كعب إذا لوجدته مرؤوما، إن الخليع ورهته في عامر كالقلب ألبس جؤجؤا وحزيما، لا تغزون الدهر آل مطرف لا ظالما أبدا ولا مظلوما، قوم رباط الخيل وسط بيوتهم وأسنة زرق تخال نجوما، ومخرق عنه القميص تخاله وسط البيوت من الحياء سقيما، حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما، لن تستطيع بأن تحول عزهم حتى تحول ذا الهضاب يسوما، إن سالموك فدعهم من هذه وارقد كفى لك بالرقاد نعيما. قال أبو علي البريم: الخيط فيه سواد وبياض، ويقال للقطيع من الغنم إذا كان فيه معز بريم. وسألت أبا بكر بن دريد عن معنى قول المتنخل الهذلي: عقوا بسهم فلم يشعر به أحد ثم استفاءوا وقالوا حبذا الوضح، فقال: يقال عقى بسهم إذا رمى به نحو السماء لا يريد به أحدا، وإذا اجتمع الفريقان للقتال ثم بدا لأحد الفريقين وأرادوا الصلح رموا بسهم نحو السماء، فعلم الفريق الثاني أنهم يريدون الصلح فتراسلوا في ذلك واستفاءوا، رجعوا عما كانوا عليه وقالوا حبذا الوضح أي اللبن، أي حبذا الإبل والغنم نأخذها في الدية، كما قال الآخر: ظفرت بهجمة سود وجمر تسر بما يساء به اللبيب، أي فرحت بالدية، ظفرت بهجمة سود وجمر تسر بما يساء به اللبيب، أي فرحت بالدية، والدية يساء بها اللبيب كما عند العرب، فإنها يعني بخلاف العزة والكرامة وأنفة النفس. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.